المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب حد السرقة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب حد السرقة. تقدم الكلام على معنى الحدود وفائدتها في أول كتاب الحدود. والسرقة هي أخذ المال من مالكه على وجه الاختفاء، بخلاف الغصب والنهبة فلا قطع فيهما ولا يسميان سرقة، وإن كان المنتهب والغاصب في بعض الصور أعظم إثما من السارق. وثبت قطع السارق بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو مقتضى القياس والحكمة. ويشترط في القطع أن يكون المال مأخوذا من حرز مثله، ويختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأموال، فالمرجع في ذلك إلى العرف. ويشترط أيضا أن يكون نصابا، فلو أخذ أقل منه لم يقطع. السادس والأربعون والثلاثمائة. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم وفي لفظ ثمنه، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقد ذكره بقوله في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم وفي الرواية الأخرى ثمنه، وثلاثة الدراهم في ذلك الوقت ربع دينار، والمجن مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء، أي ما يجتن به في الحرب، وكانوا يستعملونه في الزمن الأول، لأن سلاحهم سيف ورمح وقوس، هذا أبلغ ما عندهم، ويتخذون المجن يقيهم منها، وهو شيء يأخذه أحدهم بيده على هيئة الشمسية، يتقي به عند القتال. وفي الحديث أنه لا يقطع بأقل من النصاب، وفيه أن العرض يقوم بالنقد، فإن بلغت قيمته نصابا قطع وإلا فلا. وقد اختلف العلماء في النقدين أيهما الأصل، فالمشهور من المذهب أن كل واحد منهما أصل، فيقوم العرض بأرخصهما، وإن كان المسروق من أحدهما فالمرجع إلى ما قدر فيه ولا يقوم بالآخر.